السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، اللهم صل وسلم، في كتابه كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرك هو صرف شيء من حق الله لغير الله، والعبادة كلها حق لله، فليس لأحد فيها شيء، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا غيره. العبادة كلها لله، سواء أقوال أو أفعال أو اعتقادات، فكل ما كان فيه تعظيم وخضوع وتذلل فهو لله وحده، سواء قولا أو عمل أو اعتقاد. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذا مات على ذلك فهو مخلد في النار أبد الآبدين، والجنة حرام عليه. حتى وإن قال وتلفظ بالشهادة وصلى وصام، لكنه مصر على شيء من الشركيات، كالنذر لأهل القبور والدعاء، يعني دعاءهم والطواف على قبورهم تضرعا إليهم وتوسل، فهذا هو الشرك، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. إذن يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العبادة كلها لله، لا يستحق منها أحد شيء أبدا. فإذا الشرك قلنا هو صرف شيء من حق الله لغير الله، وهو أنواع: شرك أكبر وهو الذي يخرج من الملة ويبطل جميع الأعمال، يعني لو يعمل الإنسان بالليل والنهار لكن عنده شرك أكبر، كمن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يستعين أو يستغيث أو يستعيذ بغير الله وهكذا. إذن الشرك الأكبر هو صرف شيء من أنواع عبادة لغير الله، صاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، إذا مات قبل أن يسلم وأن يتوب إلى الله فإنه إذا مات على الشرك فهو مخلد في النار وجميع أعماله باطلة لو يعمل بالليل والنهار. فهذا هو الشرك الأكبر، هو صرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله. وأما الشرك الأصغر فإنه يبطل العمل الذي يخالطه ويقل ويضعف ينافي كمال التوحيد. الذي عنده شرك الأصغر دليل على ضعف إيمانه الدال على ضعف توحيده، يعني أن عنده خلل في كمال التوحيد ينافي كمال التوحيد. مثل من يعلق شيئا على نفسه أو أهله أو دابته أو سيارته شيئا يعتقد بأن فيها جلب نفع أو دفع ضر، كلبس الخيط والحلقة والحروز والحجب بأي نوع كانت، فإن من تعلق تميمة فقد أشرك. والحلف بغير الله وقوله لله وفلان أو ما شاء الله وشئت أو ما لي إلا الله وأنت، كل ذلك شرك. فلو قال إنسان أنا متوكل على الله وعليك فهو شرك، لأنه ساوى المخلوق بالخالق. ما لي إلا الله وأنت كذلك، المخرج أن يقول ما لي الله ثم أنت، متوكل على الله ثم عليك، لولا الله ثم فلان. فإذا قال ثم فلا حرج، لولا الله ثم فلان ما حصل كذا، هذا لا بأس إذا وضعنا فيها ثم. ومن الشرك الأصغر الرياء، وهو أقبح شيء من أنواع الشرك الأصغر، وهو الذي خافه علينا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ثم ضرب له مثل قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، لماذا؟ لما يرى من نظر الرجل يعني إليه، لما أحس أن أحدا معجبا بعمله زاد في تحسين صلاته. فهذا هو المرائي، عمله باطل، صلاته التي رأى فيها باطلة، لكنه لا يؤثر على أعماله الأخرى التي لم يدخلها رياء. وأول ما تسعر الناس النار بالرياء، بالمرائين بأعمالهم، أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم. ويوم القيامة يقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراؤونه بأعمالكم فليثيبوكم عليه، يعني إن وجدتم عندهم ثواب، أنتم صليتم لهم، قرأتم من أجلهم، تصدقهم من أجلهم، اذهبوا إليه. والله يعلم عز وجل إنما الأعمال بالنيات والقلوب يعلمها علام الغيوب، هو الذي يعلم هل أنت مخلص أو غير مخلص. فالله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر ما شاء من الذنوب لمن شاء من الخلق، يعني الذنوب التي دون الشرك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الشرك هو أقبح ما يكون، وباله على أهله لا يشبهه شيء، لأنه يبطل العمل ويخلد في النار ويخرج من الإسلام، هذا الشرك الأكبر. والشرك الأصغر يبطل العمل ويدخلك النار إذا مت عليه. ولو أن الشرك الأصغر ما يخلد صاحبه في النار، لكن هل منا أحد له جلد على النار يقول ما في مانع ما دامني سأخرج منها أعمل حتى أظهر نفسي عند الناس فأحصل على المدح والثناء والتقدير عند الناس بأعمال الصالح بالأعمال التي يجب أن تكون صالحة. هو ما يكون عمل صالح إلا إذا كان خالص لله وموافقا للسنة. النار أجار أن الله منها قليلها كثير، ليس لأحد عليها جلد، فعلى الإنسان أن يهرب عن النار وأسبابها. اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن يغفر ما شاء لمن شاء. إذا مات الإنسان سالما من الشرك وقد يكون عليه شيء من الذنوب لم يتب منها قبل أن يموت، فهذا تحت المشيئة، إن شاء غفر له ورحمته واسعة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه لكن ما يخلد في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني من الذنوب ما دون الشرك، لمن شاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولا يظلم ربك أحد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن المؤلف رحمه الله وضع هذا الباب وضمنه آيات وأحاديث تدل على قبح الشرك ووجوب الحذر منه والفرار من أسبابه والسلامة من أسباب الشرك من البدع والخرافات التي تؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الخليل إمام الموحدين الذي وصفه الله بصفات من اتصف بها كان موحدا خالص محققا للتوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذه صفاته. فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام، خليل الرحمن، إمام الحنفاء، مع ذلك خاف من الشرك عليه وعلى أولاده، فلجأ إلى الله وسأله أن يحميه ويعصمه وذريته من عبادة الأصنام. وقال الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جنبني يا رب أنا وذريتي من عبادة الأصنام، جنبنا عبادة الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني وقع في عبادتها كثير من الناس. فإذا كان الخليل خاف على نفسه وعلى ذريته فنحن باب الأولى أن نخاف ونحذر. ولذا بعض الناس الآن إذا سمع الكلام على التوحيد والتحذير من الشرك يعيب علينا وينتقد علينا، يقول الناس مسلمين والناس موحدين والناس ما في داعي الكلام على التوحيد. لكن الذي يقول هذا الكلام الظاهر أنه يجهل معنى التوحيد وحقيقته ومنع الشرك وقبحه، ما يدري ان الذي يذهب الى اصحاب القبور او يتضرع اليهم ويسالهم اذا نزلت به نازله ان هذا هو الشرك الاكبر، وهو يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله، لكن ما يدري أنه شرك لأنه ما يعرف الشرك إيش معناه، وهذا هو البلاء، الجهل بالشرك والجهل بفضل التوحيد وحقيقته يجعل الإنسان يقول هذا الكلام، ما فيه داعي، كل يوم توحيد توحيد. نعم يجب أننا دائما ندرس التوحيد وندرس التوحيد ونتعلم التوحيد ونعلم التوحيد من أجل نسلم من الشرك. ليس من اللازم من الشرك أنك تجيب صنم مثل أبو جهل وأمثاله، ما دام أنه أنا سامع في الروضة يوم عرفة يوزع تمر للإفطار يقول يا رسول الله أنا سامع. الشرك كيف هو؟ أحمر ولا يرفع رأيه ولا أنا شرك؟ هذا إذا قال يا رسول الله وسمعت إنسان قريبا قريبا يوم الجمعة خلفي في هذا المسجد يقول يا نبي الله، حنا نهيناه ونصحناه، ما أقول لكم أننا سمعناه فقط، عاد يقبل أو ما يقبل أمره إلى الله، لكن أنبه علشان ما أحد يقول لماذا تدرسون التوحيد والشول التوحيد مفهوم الناس مسلمين مسلمين عموما، لكن لو تبحث عن كثير منهم الذين لا يدرسون التوحيد في بلادهم نجد عندهم شرك ما أكثره، يطوف بالكعبة نسمع أنا أسمع يقول يا شفيعي يا رسول الله يا محمد يا شفيعي يا محمد، ويطوف على الكعبة. وساجد في صلاة المغرب في العشر الأواخر ومعتكف قل وساجد وأنا إلى جنبه أسمعه يقول يا محمد يا محمد يا محمد، يعني صار محمد أجل عنده من الله، هو ساجد يصلي وجاي من بلاد بعيدة معتكف. لا ينبغي أننا نقول الشرك ما في شرك والتوحيد ما احتاج تدريس التوحيد، ما يقول هذا الإنسان جاهل ولا يدري معنى الشرك ومعنى التوحيد. نعم ندرس التوحيد إن شاء الله ونحذر من الشرك، ويجب أن نعرف التوحيد على حقيقته والشرك على حقيقته حتى نحذر من الشرك ونحقق التوحيد، ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين خاف على نفسه وعلى ذريته فلجأ إلى الله ودعاه أن يجنبه وذريته عبادة الأصنام. محمد عليه الصلاة والسلام خاف على أصحابه فماذا قال؟ اقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هذا حديث ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أصحابه رضي الله عنهم عرفوا الشرك الأكبر وحذروا منه، لأن أكثرهم يعني قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام كانوا عباد أصنام، لكن لما أنه بعث عليه الصلاة والسلام هداهم الله وتابعوا وصاروا يحاربون الشرك وأهل الشرك ويدعون إلى التوحيد. لكن هناك شيء من الشرك خافه هو عليه الصلاة والسلام على أصحابه، وإذا كان خافه على أصحابه فنحن باب الأولى. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أما الأكبر قد عرفوه الصحابة، لكن في زماننا الآن ناس يقعوا بالشرك الأكبر ولا يعرفونه، لأن يقول نحن مسلمين يقول لا إله إلا الله ويصلي ونصوم، لكن يذهب لقبر فلان وفلان أو في بيته يناديه يا شيخ يا سيدي يا فلان، ما يدري إن هذا الشرك. يقول هذا لأنه يقول يعتقد أنه ولي من أولياء الله وأن له مكان عند الله وأنه يرجو شفاعته وأن يتوسل إليه بأن يشفع له. الله ما جعل واسطة بينه، ولا قال ادعوني بفلان، وقال توسلوني بأوليائي أو بأنبيائي، أبدا، قال ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب ربنا فوق عرشه من فوق سبع سماواته، ويعلم ما نفعل ويرى ما نفعل ويسمع ما نقول. فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم قد عرفوا الشرك الأكبر وحذروا منه، وأيس الشيطان من أن يعبدوه، لكن هناك شيء كما جاء في الحديث الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء. كيف؟ هو الرياء، يعمل الإنسان عمل فيعلم أو يرى أو يسمع أن الناس أعجبوا به فيزيد، يفرح أن الناس أعجبوا بعمل، يقرأ بصوت حسن أو يرتل ترتيل أو يطمئن في الصلاة أو يتصدق بأمواله أو لا من أجل الله، من أجل الثناء والمدح. هذا هو الشرك الأصغر الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا. كان خافه على أصحابه، فما حالنا؟ يقول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم، يعني أشد شيء. وحديث آخر، ألا أخبركم ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء، ثم مثل له فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني إليه. وورد في حديث أول ما تسعر النار يوم القيامة بالمرائين بأعمالهم، وورد ثلاثة أول ما تسعر النار بهم يوم القيامة، يعني ثلاثة أصناف، يعني كل من عمل هذا العمل، ليس ثلاثة أشخاص في الدنيا كلها، لا، كل من اتصف بهذا الصفة فهو من هذا الصنف، أول ما يدخل النار هم. من هم هؤلاء؟ ما أعمالهم؟ رجل عالم يقرأ القرآن ويدرس ويعلم الناس، ما يعلمون ما في القلوب، لكن علام الغيوب هو الذي يعمل ما في القلوب. فإذا كان يوم القيامة سأله الرب عز وجل وهو أعلم، ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، احذر، صحح عقيدتك، أصلح أعمالك، ستقف أمام ربك وحيد، يكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان، احذر. فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم، ما بالتقرير، حتى ما يقال أنه ظلمه إذا أدخله النار. يسأله عن علمه، ماذا عمل به؟ يقول يا رب قرأت القرآن وعلمته من أجلك وفعلت وفعلت. فيقول الله لو كذبت وتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال هو قارئ، هذا القصدك، الله يعلم ما في القلوب، الناس ما يدروا. لو وقف إنسان من الصبح إلى الظهر يوزع من المال يظنون به خيرا، وهو قد يكون في نفسه أنه يريد أن يمدح ويثنى عليه ويذكر بالجرائد وبالصحف والإعلان، هذا قصد من أجل الشهر، ثم يسحب به ثم يؤمر فيسحب إلى النار، ادعى أنه يدرس لله وكذب. ثم يؤتى بإنسان متصدق يبذل أمواله فيسأله الرب عز وجل وهو أعلم عن ماله ماذا عمل به، يقول يا رب ما تركت بابا تحب أن أنفق فيه إلا فألته، كل طريق يسمع فيه أنه ينبغي التبرع ولا تصدق ولا كذا إلا بذل، لكن البلاء داخل، برا نعم الناس معجبين به ويثنون عليه، فيقول الله له كذبت، يعني ما بذلت هذا لي من أجلي، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال إنك كريم جواد صحي، فيؤمر به ويسحب إلى النار. ما عمل لله، احذروا الشرك الأصغر، احذروا الرياء، عملت طفت وفعلت، وتعال صورني يا فلان حتى يصير ذكرى ونرسل لأهلنا أخذ المصحف وصورني وصورك، هذا وشو هذا وش يسمى هذا الرياء بعينه يا مساكين، ويرفعون أصواتهم بالدعاء ويصورون على ذلك ويرسلون لأهلهم وبالمسعى وبالمطاف، هذا عباد الله وهم يرون أنهم على خير وهم على غير. علينا أن نتقي الله ونراقب الله في أعمالنا ونخلصها لله ونترك البدع والخرافات والتصوير والعمل من لغير الله. يأتي إنسان تعبان منفق ما ينفق كل ما يملك من أجل يأخذ عمره أو حج وزيارة، ثم يرجع بدون شيء، يرجع متحمل ذنوب زيادة. ثم يؤتى بإنسان قاتل فقتل، هذه الأصناف الثلاثة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام أول ما تسعر النار بهم يوم القيامة، هذه الأصناف، عالم ومتصدق ومجاهد، فيسأله الرب عز وجل عن سبب قتله وهو أعلم، فيقول يا رب قاتلت في سبيلك، يعني لإعلاء كلمتك، فيقول الله كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ليقال إنك جريء، شجاع بطل، فقد قيل، يعني حصلت، كلهم يقال قد قيل، قيل انك عالم، وقيل انك متصدق وجواد وكريم، وقيل انك شجاع، لكن يؤمر به فيسحب الى النار. هل يرضى احد منا ان يكون واحدا منهم؟ هذا هو الشرك. لا يقول انسان لماذا ندرس التوحيد، الناس موحدين، الناس مسلمين، الناس عندهم مشاكل اخرى، اترك التوحيد، الناس عارفين، لا، الناس أحوج ما يكون لمعرفة التوحيد، وعسى أن يكون هناك ناس فيهم خير يسمعون مثل هذا الكلام ممن هو أحسن مني وأبلغ فيبلغون، كما قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهما وبلغها كما سمع. هذه أمانة، إذا سمعت مثل هذه الأشياء بلغها، ستسأل عنها يوم القيامة: هل عملت بها وطبقتها وعلمت أم لا؟ إذا أخوف ما أخاف عليكم من الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء هو أن يعمل الإنسان عملا من أجل المدح والثناء ما ليس من أجل الله، فهذا شرك يبطل العمل الذي يخالطه. إن رأيت في صلاتك بطلت صلاتك، إن رأيت في صدقاتك بطلت صدقاتك، إن رأيت في الذكر والتلاوة وغير ذلك كذلك. أي عمل تعمله من أجل المدح والثناء فهو رياء والعمل باطل، فليكن الإنسان على حذر. أما هذا الشرك الأكبر نسأل الله العافية، مثل ما قلنا صرف نوع من أنواع عبادة لغير الله، دعاء أو استغاثة أو استعاذة أو ذبح أو نذر أو هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند هو الشريك، يعني إذا مت وأن تدعو الشيخ فلان وفلان مت على ذلك فأنت في النار لأنك مشرك ولو أنك تزعم أنك مسلم. من مات وهو يدعو لله ندا يعني شريكا فهو في النار وحرام عليه الجنة. من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. احذروا شيئا، أي شيء، قبر ولا شجر ولا حجر ولا قمر ولا غيره. من لقي الله يعني إذا مات، متى يلقى الله؟ إذا مات. فمن مات وهو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يفعل أي عمل لغير الله دخل النار، هذا هو الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. كلمة شيء أي شيء، يعني قمر شجر حجر نبي ولي ملك، ما دمت تدعو غير الله تذبح لغير الله تنذر لغير الله تعمل أي عمل قصدك فلان وفلان فأنت مشرك، والمشرك إذا مات على شركه فهو في النار خالدا مخلدا ولو عمل أي عمل. فالشرك مبطل لجميع الأعمال، لا يقبل الله بمشرك عملا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني ما له قيمة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. يعني الظلم أعلى درجات الشرك، أعلى درجات الظلم هو الشرك. فمن دعا غير الله فهو من الظالمين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا عرفنا إن شاء الله التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأن من دعا غير الله أو صرف أي نوع من أنواع عبادة لغير الله فهو مشرك كائنا من كان، وإن صلى وصام ولو قال لا إله إلا الله ولو زعم أنه مسلم. إذا صار عنده شيء من الشرك يصرف أي نوع لغير الله فهو مشرك، فليحذر الإنسان يصحح عقيدته ويراجع نفسه ويحاسب ويبلغ غيره فهي أمانة. انتهى الباب. أيها الإخوان، أيضا هناك مسألة سمعت بها بالأمس، الدين اتباع وليس ابتداع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني احذروا، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والشيطان يزين البدعة وسهل أمرها ويعمل الإنسان عمل يرى أنه يعني عبادة وأنه طيب، لكن العبادة توقيفية فما لها أصل من الشرع وما لها دليل فهي عبادة. وأما شيء إنسان يستحسنه من نفسه ثم ينسبه للدين ويعمل به كأنه سنة فلا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، من كان مستنا فليستن بمن مات، يعني يقتدي، وهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بعده، هم الذين نشروا الدين ودعوا إليه وبينوه رضي الله عنهم. وهذه البدعة التي سمعناها يعني أنها بدأت تظهر وما علمت بها إلا بالأمس، هو أن أناسا قبل الإفطار يقومون قياما ويستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم بالدعاء. الدعاء عبادة، ورفع اليدين بالدعاء ما في بأس، بل يكون عبادة، لكن تخصيص هذا العمل بهذا الوقت من أين جاء؟ من الذي قال إذا قرب أذان المغرب فقوموا واستقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم وادعوا؟ من الذي شرع؟ من الذي سنه؟ هذه عبادة، والعبادة لا بد أن تكون لها دليل. أما رفع الأيدي في الأصل والدعاء نعم، لكن من الذي خصص لنا وقال إذا بقي 10 دقائق أو قريبا منها قوموا واستقبلوا القبلة وارفعوا أيديكم وادعوا؟ نعم، جاء في الحديث أن للصائم دعوة عند فطره، لكن هل قال قم واقف واستقبل القبلة وارفع يديك؟ لا. إذن ادع الله وأنت في مكانك، فهو أقرب للإخلاص وأقرب للإجابة وأحرى بالاتباع. كل المسلمين في أنفسهم يدعون ربهم وهم جالسين، يعني تظنون أن هؤلاء اللي في الحرم كلهم ما يدعون ربهم عند الإفطار؟ يدعون، لكن بينهم وبين الله. لكن لا نريد أن تنهض رأسها هذه البدعة لعله يقمع من الأصل. نعم، هناك مواطن وردت في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة ويقف ويدعو، لكن ليس منها هذه الحالة عند الإفطار، ما لا هو ولا أصحابه ولا تابعونه بإحسان، ما فعلوا. هذه ما بدأت تظهر إلا قريبا، ولا نقول بسيطة، لا، أول ما يبدأ الشر بسيط، مثل النار أوله شرارة ثم تكون حريق. المواطن التي ورد فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقف بالدعاء ويستقبل القبلة، منها يعني قد يفوتني بعضها، لكن أقول أمثلة منها: إذا وقفت على الصفا والمروة في السعي ترفع يديك وأنت واقف مستقبل القبلة، هذه سنة فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا رميت الجمرة الأولى والثانية في أيام التشريق وأنت حاج، رميت الجمرة الأولى والثانية، نعم، إذا رميت الجمرة الأولى ابعد عن الناس واستقبل القبلة وارفع يديك وادعو الله، هذه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا رميت الجمرة الثانية كذلك، لكن الثالثة لا. لماذا؟ أليس كلها جمرات؟ بلى، لكن الرسول ما فعل، الرسول ما فعل، إذا ما نفعل. الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة. كان ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم يطوفون، هم كلهم صحابة، يطوفون على الكعبة. من المعلوم أن المشروع لنا أن نسلم الحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني نمسحه فقط والحجر الأسود إذا حصل نقبله، لكن الركنين اللي من الشمال الشاميين ما تقبل ولا تمسح. فأراد معاوية رضي الله عنه وهو يطوف أراد أن يمسحها، قال ابن عباس لا، قال كل البيت ما فيه مهجور، قال نعم، لكن الرسول ما فعل، الرسول ما فعل، ما مسح الركنين وهو القدوة، قال صدقت، ما قال لا، ما عارض، ما عاند، قال صدقت، ما دام ما فعل الرسول ما نفعل. إذا ما الرسول ما قام يدعو عند الفطر ورفع يديه واستقبل القبلة، مع أنه قال لكل للصائم دعوة عند فطره، يعني مستجاب، ادع الله وانت جالس، ولا مانع لو رفعت يديك. عموما أي وقت الإنسان يحب أن يرفع يديه يدعو يدعو ويرفع يديه، لكن يخصص وقت معين وعلى صفة معينة لا. ولا صحيح استقبال القبلة ورفع اليدين هذا أحرى، لأنه في الحديث إن العبد إذا رفع يديه يدعو الله يستحي الرب عز وجل وهو أكرم الأكرمين يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، يعني ما أعطى شيء، هذا من كرمه عز وجل. فبأي وقت ما في مانع، لكن تخصص لا. فالحذر من هذه البدعة، وعلينا أن نجربها وننهى عنها. أن جالس ادع الله في اليوم كله وان جالس، وإذا أذن تحر الوقت دعوة عند فطرك ادع الله مع الأذان وان جالس. كذلك من الأماكن التي ترفع فيها الأيدي وهو واقف دعاء الاستسقاء، الرسول فعله عليه الصلاة والسلام، نفعل هنا. يوم عرفة ترفع يديك وأنت مستقبل القبلة راكب على سيارتك، الرسول عليه الصلاة والسلام كان على بعيدة رافع يديه طول اليوم من الظهر إلى غروب الشمس، وفي المشعر الحرام في مزدلفة إذا صلى الفجر كذلك. هذه الأماكن التي تحضرني، وأنه يسن للإنسان أن يرفع يديه وهو واقف مستقبل القبلة. وأما عدد الدعاء ليس له حد ولا عد، قد تسعى وتطوف تدعو، ساجد تدعو، وان جالس بين السجدتين تدعو، في التشهد الأخير تدعو. إذا أذن المؤذن الدعاء لا يرد والصلاة مستجابة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. لكن أيضا ما قال قف وارفع يديك، لا، ادع الله وأنت سواء واقف ولا جالس على الحالة التي أنت عليها يوم أذن. يوم أذن أنت واقف ما في مانع، تقف وتدعو ربك لكن ما ترفع يديك. بعد الفريضة الدعاء إن شاء الله مستجاب، لكن لا ترفع الأيدي. لماذا؟ لأن الرسول ما فعل، دعا لكن ما رفع الأيدي. فالواجب الإنسان يتبع ولا يبتدع، فالخير كل الخير باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين: أن يكون العمل خالص لله، وأن يكون موافقا للسنة. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا عليه. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا ممن صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. حسن الله عليكم. قل السائل: ما حكم تعلم الأبراج أو النظر فيها؟ إذا كان يتعلمها من أجل يعرف منازل القمر من أجل الحساب لا بأس، أما إذا كان يبي يعتقد فيها أنها تنفع أو تضر أو تدل على شيء من مما يحدث في الكون فلا، إنما الأعمال بالنيات. ما ننكر على أهل الفلك تعلمون ويحسبون، يصيبون ويخطئون، لكن عندنا ولله احنا يقولون بمشيئة الله نتوقع أن يكون كذا وكذا، لأنهم الحمد لله إن شاء الله موحدين وعارفين ما يصير شيء إلا بإذن الله. فإذا كان قصد الإنسان أن يتعلم الحساب وأن يستدل بها على الجهات أو الأوقات فلا بأس، علامات وبالنجم هم يهتدون، لكن اعتقاد لا. يعتقد فيه شيء يقول هذا النجم اللي ولد فيه ولا هذا النجم إذا حصل يحصل فيه كذا وكذا، لا. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: من هم أولياء الله، وكيف يعرف المسلم أن الله تعالى يحبه؟ أولياء الله ذكره الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ قال الله عز وجل: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما احتاج سؤال. أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله إيمانا جازم، سلموا من الشرك صغيره وكبيره، وكانوا يتقون الله باجتناب المعاصي وفعل الطاعات. هؤلاء هم أولياء الله. فمن كان لله تقيا فهو لله وليا، وكل ما زاد عملك الصالح الخالص تزيد ولايتك لله وقربك منه. ليست الولاية مقصورة على فلان وفلان أبدا. من كان لله تقيا فهو لله ولي. اجتهد. يقول الله عز وجل: لا يزال عبد ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كل ما زدت بالنوافل، يعني أديت الفرائض كاملة ثم أكثرت من النوافل، صيام، صلاة، حج، عمرة، صدقات، يعني أديت الفرائض واجتهدت في النوافل. كل عمل فريضة له نوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه. تقول متى يعرف الإنسان أن الله يحبه؟ اعمل هذا حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سأل لأعطينه ولئن استعاذ لأعيذنه. يعني إن الله يتولاك ويحفظك ويرعاك ويوفقك، يحفظ لك سمعك وبصرك عن المحرمات، ويحفظ يدك ورجلك عن المحرمات. ما تمد يدك إلى ما حرم الله، ولا تمشي إلى ما حرم الله. الله يحفظك إذا صدقت أديت الفرائض واجتهدت بالنوافل وأخرفت لله. من عادى لي وليا فقد بارسته بالحرب. هذا هو، هذه الولاية. هذه متى تكون ولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما جزاؤهم؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الثناء الحسن أو الرؤية الصالحة يراها أو ترى له، وفي الآخرة الجنة. هذا جزاء أولياء الله. حتى نعتقد نقول فلان الولي فلان، نروح عند قبره سلم عليه، نطوف على قبره، نتوسل به. لا، أنت إذا اتقيت الله صرت ولي. والولي أول شروط كونه ولي هو الإخلاص، إخلاص العمل لله كله، ما فيه لا صغير ولا كبير من الشرك. نعم. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما حكم أن يضع في سيارته الجديدة حبة البركة والحبة السوداء والمصحف الصغير بقصد حفظ السيارة من الحسد والعين؟ ما أعلم لهذا أصل. الواجب الإنسان يستعمل الأوراد المسائية والصباحية، فيورد على نفسه وعلى أهله وعلى ماله، فيحفظه الله ويحفظ له. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظك في نفسك في مالك في أهلك، لكن احفظ الله هو. مش معنى احفظ الله؟ يعني حافظ على طاعة الله وتجنب معاصي، فمن كان مع الله فالله معه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم معهم وشو فيه؟ بالتوفيق والحفظ والعناية والهداية. يقول السائل: هل يعذر من وقع في نوع من الشرك الأكبر ولم تبلغه دعوة التوحيد؟ أمره إلى الله. إذا كان أنه ما عنده من يعلمه ولا يدري ولا، لكن الذي في بلد الإسلام المفروض أن يكون يعرف، يعرف إيش معنى التوحيد إيش معنى الشرك، يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث داعيا للتوحيد محذرا من الشرك، وأن من الشرك الذي كانوا فيه في الجاهلية تعظيم القبور والأشجار والأحجار والشمس والقمر وغيره. هذا مما كان عليه أبو جهل وأمثاله. فالذي يفعل هذا الأشياء وهو في بلد إسلام معناه أنه يعني قد لا يعذر ما دام انه في بلد اسلام. وش معنى مسلم ومشرك كانوا يدعين مسلم؟ بعض الناس يقول هذا مسلم، انت مسلم؟ قال نعم. تصلي؟ قال لا. وش معنى الاسلام؟ مكتوب بالجواز انك مسلم؟ الاسلام ليس بالتسمي ولا بالتحلي، ولكن وقر في القلوب، يعني ثبت وصدقت الأعمال. أما اسم مسلم ما ينفعك. المنافقون لما قالوا نشهد إنك لرسول الله، لما أنه كانوا صاروا كاذبين، يقول باللسان، الله كذبهم، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وقال في الآية الأخرى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالتسمي ما ينفع. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: قلتم بأنه لا ينبغي للإنسان أن يقول توكلت على الله وعليك، والجائز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، فيقول أليس التوكل خاص بالله عز وجل كما قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وغيرها من الآيات؟ بلى، التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا خاص بالله وليس لأحد فيه دخل. التوكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن هناك أمور في مقدور البشر. تقول أنا لي معاملة في الإدارة الفلانية أبغاك تراجعها، قال ازهل إن شاء الله أبشر. تقول خلاص أنا متوكل على الله ثم عليك. أنا أريد أن تعمل لي هذا العمل، تحفر لي هذا البير، تبني لي هذا الجدار، تعمل لي هذا، إن شاء الله خلاص أبشر. اتفقنا على الله توكلت، أنا متوكل على الله ثم عليك خلاص، لأن هذا في مقدور البشر يفعله. أما الأمر الذي ما يقدر عليه إلا الله، ما للبشر فيه حق، هو الذي قال الله فيه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. شفاء المريض هل يقدر عليها أحد إلا الله؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف أعرف أني لست مرائٍ وما السبيل للإخلاص؟ تعرف نفسك عن نيتك، إنما الأعمال بالنيات. إذا كانت نيتك وقصدك وجه الله، لا تبالي بالخلق مدحوك وذموك، وأصلا ما يطرأ على بالك هذا الشيء، يعلم الله من سريرتك، فأنت مخلص. قال لا والله انك يعني تقول انا اريد ان الله يرضى عني، واودي ان الناس يمدحوني يفرحون ويمدحوني بشيء، اذا انت مشرك. ما يصير تقول هذا لله وللناس، هذا لله وللرحم، لله خالص. الله ما يرضى ان يكون شريك ابدا. ولذلك الصدقه سرا افضل، لانها اقرب للاخلاص. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. من السبعة الذين ظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. ولذلك الصلوات النوافل في البيت أفضل، لأنها أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا معتكف وأحيانا يكون هناك زحام في دورات المياه، فأذهب إلى أحد الفنادق القريبة لكي أقضي حاجتي وأرجع مباشرة، فهل علي حرج في ذلك؟ لا، ما دام أن القصد قضاء الحاجة والوضوء هذا شيء لا بد منه. الممنوع أنك تجلس مع فلان وعلان وتذهب للأسواق ولا يعني ينشرح صدرك في أي مكان تمشي أهلا. أما قضى حاجة أو طعام أو شراب لا بد منه فالله عز وجل أرحم الراحمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا معتكف وهناك من يأتي بطعامي بدون خروجي من المسجد ذلك بمبلغ مالي، فهل يعد هذا من البيع والشراء داخل المسجد؟ لا، لا تسوم، لا تشتري معه، متفق معه من الأصل أنه يجيب لك هذا الشيء يخدمك به مقابل ما دفعت له، لكن ما سمت وبعت وشريت معه في المسجد، متفق معه برا، يجيب لك حسب الاتفاق. هذا ما هو بيع ولا شراء في المسجد. أما والله كانت تبي تتصل به بالهاتف تقول أنا تجيب وجبات كم الوجبة كذا وكذا، تجيب لي كذا وأعطيك كذا، هذا نعم لا يجوز. أو يجي عندك تساوم في الحرم، كل هذا ما يجوز. أما أنك تروح له مرة واحدة وتتفق معه ويعمل لك هذا العمل وتعطيه حسابه، ما فيه شيء. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هناك حبوب للكتمة توضع تحت اللسان، هل تفطر الصائم؟ كل شيء يمضي إلى البطن من غير الريق فهو يفسد الصوم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم الاغتسال وقت الاعتكاف والنظافة ولبس الجديد؟ ما في معنى عبد اعتكف تنظف وتطيب، والله عز وجل يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما يضر إن شاء الله. قل السؤال: هل اسم الفرد من أسماء الله؟ ظاهر والله أعلم أنه ما ورد أنه من الأسماء، لكنه من حيث المعنى فرد بمعنى واحد يعني فلا شريك له، لكن ما أذكر وأنا لست من العلماء، لكني لعلي سمعت أنه ليس من الأسماء، فلعله من الصفات بمعنى واحد، فرد بمعنى الواحد الذي لا شريك له. أحسن الله عليكم. ذكرتم فضل التوحيد والتحذير من الشرك، ما هي نصيحتكم للذي يصرف طلابه الأذكياء من علوم الشرع إلى العلوم الدنيوية؟ وش إيش؟ يسرق؟ يصرف طلابه الأذكياء من علوم الشرع إلى علوم الدنيا، لعلهم إن شاء الله يجمعون بين هذا وهذا، فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. يا حبذا أن يكون طبيب ومهندس وهكذا من العلوم العصرية وقد حفظ القرآن وتعلم من دين الله ما يتقي به الله، فيكون خادما لأمته ويستغنون به عن أعداء الإسلام، فهذا أحسن. طيب إذا تسلح القرآن والتوحيد والعلوم الدينية التي توجهه إلى آخرته ويبني عليها علمه بأمانة، هذا يا حبذا ما يضر. ما كل الناس نجمعهم نقول لا أحد يتعدى ولا أحد يتعلم، لا طب ولا هندسة ولا كذا ولا كذا، خلوكم كلكم في المساجد. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لزيد رضي الله عنه أن تعلم لغة اليهود من أجل أن يترجم له ويقرأ له كتبه، فما في مانع إذا كان من أجل أن يستغني به المسلمون عن أعداء الله، لكن هو يتسلح أول، لا يصير جاهلا ما يدري ثم يضيع، لا يصير على لا دين ولا دنيا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.